بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري من كتاب النكاح. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف باب الأكفاء في الدين. قال باب الأكفاء في الدين، قال وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس قال وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليه. قال فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة ابن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نرى سالما ولدا، وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، فذكر الحديث. قال باب الأكفاء في الدين، وهذا في كتاب النكاح من الأبواب، وهي من المسائل التي تكلم فيها العلماء وتوسعوا. باب الأكفاء في الدين يعني المثل والنظير، يعني المثل والنظير، بمعنى هل مسألة الكفاءة في الدين وغيرها مما تكلم فيه العلماء تدخل في حكم الواجب أم المستحب أم غير ذلك؟ فالمقصود بذلك الزواج، يعني الكفاءة في الزواج بين الرجل والمرأة. فالكفاءة التي يتكلم فيها العلماء يتكلمون في الكفاءة المتعلقة بالنسب، ويتكلمون في الكفاءة المتعلقة بالدين، ويتكلمون في كذلك الكفاءة المتعلقة بالمال. فهل مثلا يشترط الكفاءة في المال، يعني المساواة في المال؟ إذا كان الرجل غنيا فتكون الزوجة كذلك غنية. هل يشترط الكفاءة في النسب، إذا كان هو من نسب شريف هل يشترط أن تكون هي كذلك من نسب شريف، ونحو ذلك؟ فيتكلم العلماء في مسألة النسب والمال وكذلك الدين. وملخص كلام العلماء في هذه المسألة بالراجح يعني منها أن اشتراط المال في الكفاءة لا يشترط، على الراجح والصحيح لا يشترط الكفاءة في المال. قد يكون الزوج غنيا والزوجة فقيرة، والعكس قد تكون الزوجة غنية والزوج فقيرا، فهذا لا يضر، وإن كان هذا ربما يكون من الأفضل في بعض الأحوال، لكن هذا لا يضر من حيث صحة العقد، ولا كذلك يعني على الحال والزواج ونحو ذلك. كذلك النسب، قد يكون الزوج شريفا والمرأة من غمار الناس، أو العكس، قد تكون المرأة من بيت شريف عالية النسب والزوج مولا، أو قد يكون ليس من شرفاء الناس بل من غمارهم كما سترى من خلال الأدلة التي ذكرها. وأما اعتبار الكفاءة في الدين فهذا شيء متفق عليه، فهذا شيء متفق عليه، يعني اعتبار الكفاءة في الدين يقصد بذلك، أي المتفق عليه يقصد به الإسلام والكفر أو الإسلام وغيره من الملل. فلا يجوز للرجل، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج من الكافر، فشرط الكفاءة في الدين شرط في صحة العقد، فلا تصح أو يصح العقد للمرأة إذا تزوجت من كافر، ويصح للرجل أن يتزوج الكتابية، أي نعم، لاعتبارات يأتي الكلام عليها في بابه ولحكم، وإن كان الأفضل أن يتزوج من التي تكافئه فيه الدين مسلم ومسلمة. إذن فاعتبار الكفاءة في الدين، أي المقصود يعني الملة، هذا شيء متفق عليه، لا يجوز أن تتزوج المرأة الكافر، ويجوز للرجل الزواج من الكتابية، والأفضل الزواج من المسلمات، لقول الله تعالى: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لكن هذه الأمور وإن كنا نقول أنها ليست شرطا، وهي مسألة المال والنسب ونحو ذلك، لكنها على سبيل الأفضلية، لكنها تدخل في الأفضلية، يعني الأفضل للرجل الغني أن يتزوج من امرأة غنية، الأفضل للرجل الشريف أن يتزوج من امرأة شريفة، يعني ذات يعني حسب. هذا كله من باب المكمل، المكمل، يعني قد توجد المرأة الفقيرة التي هي أفضل منها دينا، فتقدم الفقيرة ذات الدين على الغنية التي هي أقل دينا، وتقدم الفقيرة وغير الحسيبة، غير الحسيبة يعني ليست من حسب ولا نسب، ذات الدين على غيرها من ذوات الشرف. قد تكون المرأة من أسرة وشرف عالي نسبا، لكن هناك من هو أفضل منها دينا، إذن ذات الدين أفضل من هذه. إذن فالدين هو الذي يعتبر في المقام الأول، يعتبر في المقام الأول. فإن تساوت في الدين النساء، قدمت ذات المال وذات الجمال وذات الحسب، فهذا خير، إن كانت صاحبة دين وجميلة، إن كانت صاحبة دين وغنية، إن كانت صاحبة دين وحسيبة، فهذا كل من خير الإنسان ومن سعادته. لكن لو تعارضت الأمور الأخرى مع الدين قدم الدين. ولذا فاشتراط النسب واشتراط المال واشتراط مثل هذه الأمور عند بعض العلماء هذا خلاف الصحيح، بل الأدلة على عدم اشتراطه كما يأتي إن شاء الله تعالى. قال عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا حذيفة بن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا، وكان ممن شهد بدرا. أبو حذيفة بن عتبة ابن أبي ابن ربيعة، تذكرون عتبة بن ربيعة؟ عتبة بن ربيعة ده واحد من صناديد قريش الذين قتلوا يوم بدر. فأبو حذيفة هذا أبوه عتبة بن ربيعة، أبوه عتبة ابن ربيعة. فأبو حذيفة هذا كان شهد بدرا، شهد بدرا، تعلمون ان هو ابو حذيفه لما قعد يحوط يعني ابوه وحاولوا بعض الصحابه الوصول اليه حتى قتلوه. قال: ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما، تبنى سالما وانكحه بنت اخيه. ابو حذيفه هذا تبنى سالما، أبو حذيفة هذا قرشي تبنى سالما، وسالم رضي الله عنه لم يكن يعرف له أب، لم يكن يعرف له أب، وكأنه رضي الله عنه كان لقيطا أو نحو ذلك، فتبناه أبو حذيفة وعاش في بيته، وعاش في بيته. وسالم هذا هو الصحابي الجليل المشهور بحفظ القرآن، ولذلك هذا ممن قدموا في مسألة حفظ القرآن، قدموا في مسألة حفظ القرآن، ولذلك كان سالم رضي الله عنه من المقدمين في مسألة القرآن. ولذلك أما المسلمين في المدينة في أول الهجرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه. يبقى أبو حذيفة تبنى سالم، وهذا كان قبل تحريم ماذا؟ التبني، وزوجه بنت أخيه. إذن سالم كان قبل تحريم التبني يدعى ماذا؟ سالم ابن أبي حذيفة. قال: وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة. هذا هو الشاهد في الحقيقة في الباب في الحديث، يعني هذا هو الشاهد، هذه الجزئية. وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة. أبو حذيفة شريف، وهند هذه بنت أخيه شريفة من الشرفاء، قرشية، وهي بنت أكبر شرفاء يعني قريش، أو من أكبر شرفاء قريش، كانوا في قريش الوليد ابن عتبة، هذا ابن عتبة ابن ربيعة، ودول رؤوس قريش. الشاهد من الحديث هذه الجزئية، كيف أن سالما تزوج وهو المولى، كيف أن سالما وهو المولى تزوج الشريفة وهي هند بنت الوليد ابن عتبة، فهذا يدل على أنه لا يعتبر مسألة، أو ليست شرطا مسألة اعتبار النسب، اعتبار النسب. سالم رضي الله عنه لا يعرف له أب، وهي شريفة قرشية. أي نعم. قال: وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. يعني سالم كان مولى لامرأة من الأنصار، وتبنى بعد كده أبو حذيفة. قال: كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قبل التحريم كان يتبنى زيدا، زيد بن حارثة. زيد كان يعرف أباه ويعرف له أبا، لكن لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان قد أخذ كما تعلمون في بعض الحروب، وكان ملكا لعائلة خديجة ووهبته للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فصار مولا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد التحريم، وقبل التحريم كان يدعى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه. اللي كان يتبنى إنسان في الجاهلية كان يدعى إليه زيد بن محمد سالم ابن أبي حذيفة. قال: وورث من ميراثه، ويرث زي الولد من النسب، حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم إلى قوله ومواليكم. أي نزلت الآية أو النص الذي يحرم التبني، يحرم التبني، وذلك لأن التبني هذا فيه فتح باب للناس لأجل ربما هضم حقوق الأنساب، حقوق الأنساب وغير ذلك من الأضرار. يعني من الممكن إنسان يكون عنده أولاد أو عنده ورثة غير أولادهم، يوم يذهب فيتبنى واحد واثنين وثلاثة، فيمنع الورثة الأصليين من الإيش؟ من الميراث مثلا، وهم والهذا الذي تبناه ليس أصلا ولد لا نسب ولا يصلح أن يكون صاحب ميراث. ولذلك هذه من حكم إلغاء التبني. نعم. قال فردوا إلى آبائهم. فردوا إلى آبائهم اللي هو يعرف له أب، اللي يعرف له أب زي زيد كان يعرف أن له أبا. فردوا إلى آبائهم. قال فمن لم يعلم له أب كان مولا وآخا في الدين. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فمن كان يعرف أباه رد إليه، ومن كان لا يعرف له أب كان مولا وآخا في الدين، يصير مولى لمن كان قد تبناه. ولذلك سالم لم يكن يعرف له أب فصار مولا لأبي حذيف، ولذلك صار يدعى سالم مولى أبي حذيف. سالم مولى أبي حذيف. أين؟ قال فجاءت سهلة بنت سهيل بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة ابن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نرى سالما ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت إلى آخر الحديث. وهذا الحديث كما تعلمون فيه مسألة رضاع الكبير المشهورة هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكت له سهلة بنت سهيل أن هذا الأمر يشق عليها وعلى زوجها الآن، كان يعني سالم بن عبد الله سالم آسف مولى أبي حذيفة كان يدخل ويخرج على أنه ابن لهم، ثم لما نزل التحريم صار هناك حرج، كانت تتعامل معه على أنه ابنها، فلما نزل التحريم صار هناك حرج في المعاملة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه إلى آخر الحديث كما يأتي فيه الكلام عن الرضاع. الشاهد من هذا الحديث هو قول عائشة رضي الله عنها وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة، فيه دليل على عدم اشتراط النسب في النكاح، حيث تزوج سالم وهو مولى من هند بنت الوليد وهي شريفة قرشية ذات نسب وشرف. قال وعنها رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج. قالت والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد ابن الأسود، وهذا هو الشاهد أيضا للباب، هذا هو الشاهد للباب أنها كانت تحت المقداد ابن الأسود. ومن هي؟ هي الشريفة القرشية كذلك. قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير. ضباعة بنت الزبير هذه هاشمية، هذه هاشمية، فالزبير أبوها، الزبير أبوها هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الزبير بن عبد المطلب الهاشمي، هو الزبير ابن عبد المطلب الهاشمي. إذن ضباعة هذه هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. ابن ماذا؟ عمة النبي. تقصد من عمة النبي؟ صفية باسمها ضباعة بنت الزبير، الزبير بن صفية. طيب ايه اللي الزبير هذا ابن صفية؟ انت عايز تقول ان الزبير بن العوام ابوها؟ الزبير، لا الزبير هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، انا قلت هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، غير الزبير بن العوام. الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس الزبير بن العوام، هذا الزبير ابن عبد المطلب، الزبير ابن عبد المطلب. فهذه هند بنت الزبير هاشمية قرشية، فهي هند بنت الزبير ابن عبد المطلب، فهي هاشمية قرشية ذات شرف ذات مكان. قال فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجع. فقال لها حدي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد ابن الأسود، هذا هو الشاهد، وكانت تحت المقداد ابن الأسود. من المقداد ابن الأسود؟ المقداد رضي الله عنه هو الصحابي الجليل والفارس المغوار الكبير رضي الله عنه، ولكن المقداد لم يكن قرشيا رضي الله عنه، بل المقداد رضي الله عنه لم يكن من الشرفاء في النسب يعني، وذلك لأن المقداد رضي الله عنه كان قد تبنى رجل يسمى الأسود ابن عبد يغوث، ولذلك سمي المقداد بالمقداد ابن الأسود الكندي، المقداد ابن الأسود الكندي. ولذلك فالمقداد لا ليس من من له نسب وشرف كهند بنت ضباعة، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. دعوها يا اخواننا خلاص ما تشغلوش بالكم خلاص، هذا هو الشاهد، ان المقداد ليس نسبه كنسب هند بنت ضباعة، وهذا كما ذكرنا فيه دليل على عدم اشتراط مسألة النسب في النكاح. هذا الكلام معناه ليس معناه أنه ليس من الأفضل أن يكون هناك النسب كما ذكرنا من قبل ونبهنا، فإن كان عدم اشتراط النسب أو النسب ليس شرطا لكنه إيش مستحب، لكنه مستحب، مستحب أن يتزوج الإنسان من صاحبة الدين ذات النسب كما يأتي معنا في الحديث الذي بعد ذلك. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الحديث يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينكح المرأة صاحبة هذه الأوصاف إن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على ذلك أو قدر يعني إن لم يجد الكل كان البعض، فإن كان التعارض بين المال والنسب و الجمال والدين قدم الدين دائما، ولو وجد معه غيره كان أفضل. ولذلك قال فاظفر بذات الدين، أي نعم تنكح المرأة لهذه الأمور عند الناس، المرأة ترغب ويرغب الناس فيها لأجل هذه الأمور، تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها. الناس يحبون المسلمون يعني يحبون المرأة لهذه الأمور، كل إنسان يعني يحب المرأة لهذه الأمور، المرأة ترغب لأجل ما عندها من جمال، ما عندها من مال، ما عندها من حسب، هذا خير. لكن الشرط الذي لا ينبغي أن يتنازل عنه هو الدين، فاظفر بذات الدين. تربت يداك، تربت يداك، قيل يعني وإلا أصابك الفقر، وإلا أصابك الفقر. وذلك أن تعبير أن قوله تربت يداك يعبر به عند العرب عن وضع اليد في التراب، وضع اليد في التراب أي أصابك الفقر. وهذا حال الإنسان إذا أصابه الفقر ولا يجد شيئا، فكأنه دعاء من باب الإنشاء، أو هو دعاء في من باب الإنشاء، يعني فاظفر بذات الدين وإلا تربت يداك أي أصابك ذلك. أو هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من لا يتخير ذات الدين، اظفر بذات الدين. ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من لا يفعل ذلك، على من لا يفعل ذلك، تربت يداك يا من لم تتخير ذات الدين أي أصابك الفقر. أي نعم. وقيل تربت يداك العكس، معنى عكسي، أي أصابك الخير إن أنت تزوجت ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك أي يكون لك ذلك من الخير، كناية عن أن الأرض أيضا مصدر الخير، إذ منها النبات ومنها الخير ينبت. ففي الحالين أنت إن لم تتزوج ذات الدين إما أن يصيبك الفقر، وإن تركت ذات الدين وإن تزوجت ذات الدين أصابك الخير والنماء والبركة ونحو ذلك. ولذا إذا وجدت المرأة ذات الدين الجميلة فهذا من سعادة الإنسان، وإذا وجدت المرأة ذات الدين الجميلة الحسيبة، والحسيبة يعني ذات الحسب، ذات النسب، وسمي النسب الشريف حسبا لأجل أن المرأة أو الإنسان صاحب الحسب يعني يعدد نسبه، يعد نسبه، يقولون يعني أبوه فلان وأخوه فلان وعمه فلان وجده فلان وأمه فلانة وخالته علانة، فيتعدد نسبه الشريف، ولذلك يسمى حسبا. نعم. وإذا وجد المرأة ذات الدين الجميلة الحسيبة الغنية هذا من عظيم سعادة الإنسان، لكن لو أنه لم يجد فعليه أن يتخير ذات الدين. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يردينهن، فعسى حسنهن أن يردينهن يعني يجعلهن يسؤن، يجعلهن يسؤن، لأنه هو بيتزوجها للجمال فقط فهي تسوء. أو على المعنى الآخر لو ذهب الجمال لكان سببا في بغض المرأة عند الرجل، واحد تزوج امرأة لجمالها فقط وليس عندها دين إنما لجمالها فقط، ماذا لو ذهب الجمال لأي سبب؟ لن يكون لهذه المرأة أي ميزة بعد ذلك. قال ولا تزوجوا ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن. تجي المال ربما لما يكون عندها مال والرجل ليس عنده مال، خصوصا المرأة تطغى، تطغى. ولذلك هذا أيضا لا ينبغي أن يكون هو العمدة في الزواج، لا يتزوج المرأة لأجل مالها، ولكن تزوجوا لأجل الدين. ولأمة سوداء ذات دين أفضل، ولأمة سوداء ذات دين أفضل. لماذا؟ لأن السوداء صاحبة الدين هذه ستكون من أجمل النساء في نفسك، وذلك من دينها. الدين سيجملها في قلبك وفي نفسك وفي عينك كذلك والله. ولذلك هذه تكون أفضل النساء إن شاء الله إذا لم يجد الجميلة صاحبة الدين، أو إذا لم يتيسر له الجميلة صاحبة الدين. فصاحبة الدين ستكون في نفسه من أجمل الناس. وأنا أضرب لك مثالا على حياتك العامية، حياتك العامة. إن كثيرا منا يخالط بعض الناس الذين ليس فيهم جمال، لكن تراك تحبهم حبا عظيما لعظيم خلقهم، لعظيم خلقهم. مع أنك في أول مرة لو نظرت إليه أو التقيت بأول مرة ربما يعني يلفت انتباهك عدم جمال هيئته أو سمته أو سمت وجهه مثلا. أنا بتكلم عن الرجال، حتى شكله ليس جميل، لكن بعدما تخالطه وتجالسه تجد شيء يفوق ما كنت تتصور من الحب في قلبك لهذا الإنسان. ويعني إن صح هذا المثال، يعني الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لم يكن وسيم الوجه ولا شيء من ذلك، يعني رحمه الله تعالى، لكن كان الناس ما إن يختلطوا بهذا الرجل يحبونه حبا عجيبا. وكان الشيخ رحمه الله تعالى يحبه الناس حبا يرى حتى ممن ليسوا من أهل الديانة وطلبة العلم ونحو ذلك، لعظيم دينه وعظيم خلقه. فكيف لو كانت المرأة صاحبة دين؟ نعم. قال وعن سهل قال مر رجل غني على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في هذا؟ الصحابة بعضهم جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان، فمر بهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. قال ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا، هذا خير من ملء الأرض من هذا. هذا الرجل الفقير اللي مر هذا الأخير أفضل من هذا الذي رأيتموه، هذا الغني، ولو كان ملء الأرض منه. قال ما تقولون في هذا؟ بعض الفوائد: هل هذا فيه جواز الغيبة؟ فظاهر الكلام أنه غيبة، وذلك أنه إعانة على أن يتكلم الناس في الإنسان، أليس كذلك؟ ما تقولون في هذا؟ وأنا أقول هذه الفائدة لماذا؟ لأنه ربما يتعلل به بعض الناس الذين يجلسون في الطرقات ونحو ذلك ويغتابون الناس كلما مروا، فيقول لك طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ومر رجل فقال ما تقولون في هذا؟ أولا هذا أمر الراجح فيه أو الأظهر أنه أمر بالوحي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار هذه الحكمة العظيمة، وهي عدم الاغترار بصور الناس ومظاهرهم، صور الناس ومظاهرهم. ولعل هذا الرجل كذلك كان من المنافقين الذين أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولذا لما مر الرجل هذا قال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. رجل غني مر بهم، قالوا حري إن خطب أن ينكح، يعني هذا عنده من الدواعي إن خطب امرأة يقبل أهل المرأة على الفور، غني. إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، لأنه صاحب مال وعنده مال وعنده غالبا سطوة. وإن قال أن يستمع، ده غني يعني له في الناس مكان. إن قال يستمع له. قال ثم سكت، فمر رجل من فقراء المسلمين فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري إن خطب ألا ينكح لأنه فقير، وإن شفع لا يشفع ألا يشفع لأنه فقير وليس له وزن في المجتمع. وإن قال ألا يستمع، حدش يسمع له لأنه فقير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا، هذا خير من ملء الأرض من هذا. هذا الحديث أورده البخاري هنا رحمه الله تعالى في باب الأكفاء في الدين، من باب ماذا؟ من باب أن المال ليس هو المعول عليه في الحكم على الناس، فهذا فقير وهذا غني، ومع ذلك فإن الفقير أفضل من ملء الأرض من هذا الغني. ولذا لو جاء الفقير الصالح فإنه ربما يكون أفضل من ملء الأرض من الأغنياء غير الصالحين، لكن أيضا لو جاء الغني الصالح لكان أفضل، لكان أفضل. وهذا أيضا فيه إشارة إلى مسألة، وهي أنه ربما يختلط الأمر على البعض فيظن أنه مجرد الصلاح بالإطلاق يجعل الإنسان لا ينبغي له أن يفكر في غير ذلك من ميزات مادية كالغنى والحسب والجمال. فكذلك هذا في الرجال أيضا، يعني كما أن المرأة تنكح لمالها وجمالها وحسبها كذلك الرجال. فالأفضل للمرأة إذا تزوجت أن تتزوج من صاحب الدين الغني الحسيب الجميل، هذا كله من دواعي سعادة المرأة، إنها يكون لها زوج صاحب دين وغني وحسيب وجميل. طيب إن تعارضت هذه الأشياء قدم الدين، كما قلنا في المرأة كذلك. لكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في المرأة ولم يقله في الرجال؟ أولا لأن الغالب في الأحوال أن أمر الجمال ونحو ذلك والحسب والمال ينظر إليه في المرأة أكثر. لماذا؟ لأن الرجل هو صاحب الإيش؟ قوامة الإنفاق، قوامة الإنفاق. فهذا أمر معلوم أنه يكون عنده القدرة على الإنفاق، عنده مال ونحو ذلك. وأما الجمال في الرجال فهذا أمر ربما يجعل الإنسان يستحي أن يتحدث به ونحو ذلك، يعني ربما تستحي المرأة أن تقول أنا أريد صاحب دين وجميل. ولذلك تجد هذا قليل في كلام النساء، قليل في كلام النساء، لكن هذا أمر معتبر. كان ابن عباس يقول والله إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين هي لي. ولذلك الرجل كذلك ينبغي أن يكون جميلا متزينا، آسف، متزينا متطيبا ونحو ذلك. والله كم من المشاكل الزوجية إذا بحثت في تفاصيلها تجد أن من أسباب هذه المشاكل أسباب تتعلق بمثل هذه الأمور، هيئة الرجل. يعني كثير من الزوجات تقول هو الرجل صاحب دين وكذا ونحو ذلك، لكنه ليس نظيفا في نفسه مثلا، لا يهتم بنظافة نفسه، ودائما له رائحة مثلا تنبعث منه ونحو ذلك، فتراها تنفر. وكثير من الأزواج يشتكي الزوجات أنها تنفر من فراشه، وربما يرفع الأمر لبعض الناس يتدخلوا، هي ترفض ذلك، ولعلها تستحي من كثرة ما تكلمت في مثل هذا الأمر، إن هو لا يتنظف لا يتجمل ونحو ذلك. أين؟ إذن فخلاصة هذا الباب أن اعتبار المال أو الغنى شرط في مسألة النكاح الصحيح لا، لكنه من باب الأفضل سواء على جانب الرجل أو جانب المرأة، سواء في جانب الرجل أو في جانب المرأة. قال: باب ما يتقى من شؤم المرأة، وقوله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قال عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والحقيقة إن المختصر أتى بحديث من الأحاديث الموجودة في الأصل، وإن كانت الأحاديث التي في الأصل فيها ما يشهد للترجمة أقوى من هذا الحديث. ومن هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري في الأصل حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. وأيضا جاء عند غير البخاري إن من سعادة المرء، إن من سعادة المرء أو من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. طيب، هل هذه الأحاديث تتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم، نهى عن التشاؤم، وقال: لا طيرة، وقال: الطيرة شرك. والطيرة هي التشاؤم، والطيرة هي التشاؤم. ولذا فلا يجوز للإنسان أن يتشاءم. لكن ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس؟ وقال البخاري: باب ما يتقى من شؤم المرأة، باب ما يتقى من شؤم المرأة. طيب، المقصود هنا بالشؤم هل هو الشؤم الذي كان يعتقده أهل الجاهلية؟ قال: باب ما يتقى من شؤم المرأة. أهل الجاهلية كانوا يتشاءمون بأشياء كثيرة، بأشياء كثيرة، ولذلك نهاهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام عن التشاؤم. ولذا فمن صور التشاؤم المحرمة مثلا بعض الناس يتشاءم من ساعة معينة في اليوم، أو من يوم معين في الشهر أو في الأسبوع، أو من شخص معين إذا رآه، أو من كلمة معينة إذا سمعها ونحو ذلك، أو من فعل أو من حال. يعني بعض الناس مثلا على سبيل المثال التجار والباعة يتشاءم إذا كان أول بيع له في اليوم بيع آجل مثلا، يقول لك أول بيعة ونحو ذلك. أو يأتيه مثلا إنسان يرد سلعة، يرد سلعة أول النهار، إنسان يرد سلعة يتشاءم. وبعض الناس إذا رأى شخصا أو حيوانا أو طائرا أو نحو ذلك يتشاءم يومه كله، ولذا تراه في هذا اليوم متشائما، كل ما تحدث له أي بلوى أو مصيبة يرد ذلك إلى هذا الذي يعتقده، ونعوذ بالله من ذلك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الأمور، وليس هذا الذي رآه أو ظنه أو نحو ذلك. إن كل شيء خلقناه بقدر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشؤم والتشاؤم، وقال: وإني أحب الفأل، وإني أحب الفأل. بل وحدد لنا صورة الفأل، قال: والفأل في الكلمة الحسنة، أو كما قال: وليس الفأل كذلك في أن يرى الناس ما يشاءون. فبعضهم يتفاءل مطلقا حتى تسمع أقوال وعبارات في ذلك، يتفاءل بالوش الجميل، يتفاءل بشخص معين إذا رآه، يتفاءل بطائر معين، يتفاءل بيوم معين، بساعة معينة ونحو ذلك. لا، هذا كله لا يجوز. هذا من الطيرة أيضا، هذا أيضا من الطيرة، لأن الطيرة هي التفاؤل والتشاؤم، لكن أطلقت على التشاؤم أكثر لأن هذا الغالب على الناس. وأصل الطيرة أن العرب كان الرجل إذا أراد أمرا، سفر أو زواج أو تجارة، يوم يفعل ماذا؟ يأتي بطير فيزجر هذا الطير، فإن ذهب الطير إلى جهة اليمين تيمن، وإن ذهب إلى جهة الشمال تشاءم. تيمن يعني ماذا؟ رأى في ذلك خيرا. وإن ذهب الطير إلى جهة الشمال تشاءم فأحجم، نعوذ بالله. انظر، هذا الإنسان الذي ربط قلبه وفعله وحاله بفعل الطائر، وهذا الطائر لا يقدم ولا يؤخر في تقدير الله سبحانه وتعالى شيء. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: وإني أحب الفأل. والفأل في الكلمة الحسنة، وذلك لأن الفأل يبعث على الإقدام، أما التشاؤم يبعث على الإحجام. واحد مسافر، يوم وهو مسافر أول ما راح يركب رجله راحت مخبوطة ولا حاجة، يا ده يوم من أوله فيتشاءم. واحد بيفتح الدكان بتاعه لقى قطة قدامه سودة ونحو ذلك، يا فيتشاءم. سمع صوت كذا أو نحو ذلك. كل هذا لا يجوز وحرام، وهذا شرك بالله، هذا شرك، بل يقع في كثير من المسلمين مثل هذه الأمور، هذا شرك بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. طيب، هل هذا معناه أن هذه الأمور مستثناة؟ قال: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. وقال البخاري: باب ما يتقى من شؤم المرأة. وهنا البخاري ذكر المرأة لماذا؟ لأن هي المعنية بالكلام في باب النكاح، وكأن البخاري يشير من خلال ذلك إلى أن يتقي الإنسان المرأة المشؤومة، المرأة المشؤومة. لكن انتبه أن هذه الأحاديث ليست تقرير للشؤم الجاهلي. شؤم الجاهلية كانوا يتشاءمون حسا، آسف، كانوا يتشاءمون معنا وحسا، معنا وحسا، بمعنى أنه أو بمثال يرى شيئا هو يظن، يسمع صوتا ونحو ذلك يتشاءم. أما المقصود هنا فالعلماء تكلموا في ذلك بأقوال مختلفة. أقرب هذه الأقوال أن بعض العلماء قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة: المرأة والدار والفرس. قالوا: إذا كان، أي تقدير الكلام يعني، إذا كان من أمر الجاهلية شيء سيبقى في أمتي فسيبقى في هذه الثلاث، يعني من الشؤم، إن كان من التشاؤم الذي كانت عليه الجاهلية شيء سيبقى في أمتي فسيكون في هذه الأمور الثلاثة. يعني الأمة الحمد لله ستخرج من تشاؤم الجاهلية والاعتقاد فيما كانت تعتقد الجاهلية، لكن إن كان شيء سيبقى في الأمة، بل وربما يوجد في بعض الصالحين، سيبقى في هذه الثلاث، يعني بعض الناس سيعتقد في هذه الثلاث الشؤم. لكن هذا القول مع وجاهته ظاهر كلام البخاري يخالفه، أليس كذلك؟ قال: باب ما يتقى من شؤم المرأة. إذن البخاري يرى أن هناك شؤم في المرأة، موجود شؤم في المرأة، وده القول الأقرب، وهو أنه الشؤم، أن الشؤم محرم ولا يجوز، لكن الشؤم الذي ربما يتقيه الإنسان وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الثلاثة هو ما تضافر وتكاثر في هذه الأمور الثلاثة من ضرر حسي للإنسان، ضرر حسي للإنسان. فقالوا في المرأة، المرأة اللي هي المشؤومة يعني، قالوا هي المرأة التي تكثر الأذى، تكثر الأذى لزوجها ويحيطها دائما الضرر بزوجها أو الإضرار بزوجها، دائما كلما تعامل معها يصاب بالأذى بلسانها بحالها بأقوالها بطبعها ونحو ذلك. فهذه المرأة فيها شؤم الضرر المعنوي الدائم والحسي على هذا الرجل، كل ما دخل كل ما خرج تؤذيه بلسانها بأقوالها بأفعالها ونحو ذلك. فهذه المرأة خير له ماذا؟ أن يفارقها، خير له أن لأنها امرأة شؤم والعياذ بالله. ولذلك قال البخاري باب ما يتقى من شؤم المرأة. وأما الدار والفرس، وأما الدار والفرس، فالدار الشؤم هي الدار التي أيضا يصاحب الإنسان في سكناها الضرر الحسي الدائم، ضرر حسي دائم، تجد يمرض فيها، تجد دايما يعني مش لا يعرف أن ينام فيها، لا يعرف أن يجلس فيها، وخصوصا إذا كانت الدار ضيقة ضيقة ففيها شؤم إن الإنسان يجدها دائما مؤذية، رطوبة دايما، حر شديد لا يعرف ينام فيها، يؤذى من جيرانها، يؤذى من طبيعتها السيئة. فهذه الدار إن استطاع أن يتركها كان أفضل له أن يفعل. ولذلك مما يفسر هذا الذي نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من سعادة ابن آدم ثلاثة، قال المرأة الصالحة والمسكن الصالح، وفي رواية المسكن الواسع، المسكن الواسع. قال والمركب الصالح، والمركب الصالح، الدابة الصالحة. الحديث ده لكمالة، قال وإن من شقاوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء. فهذا الحديث في الحقيقة يفسر المقصود بالشؤم في هذه الأمور الثلاث، يفسره بأن المقصود هو عكس هذه الأمور بقى. إن من سعادة ابن آدم ثلاث، المرأة الصالحة، يبقى المرأة الشؤم أنه امرأة بقى. المرأة السوء تؤذي بلسانها، تؤذي بأفعالها، تؤذي بأقوالها، هذه امرأة شؤم والعياذ بالله. كذلك الدار الشؤم، الدار الضيق، الدار التي يرى أو يكون للإنسان معها الأمراض والتعب والمشقة والعنت، والجيران بتوعها يؤذونه دائما ونحو ذلك، هذه دار سوء. كذلك الدابة السوء، دابة سوء يصيب منها دائما الضرر والعنت والتعب والمشقة والمرض، كل ما يركبها إما أن تسبب له ضررا، يعني على سبيل المثال الدابة العصرية، سيارة كل ما يركبها تعطل، كل شوية يروح للميكانيك، كل شوية يجد ان هو تعبان معاه، يجي كل شوية يدور مش عايز ونحو ذلك. هذه في الحقيقة افضل له ان يتركها ويفارقها، يتركها ويفارقها. ليس هذا معناه ان الانسان اذا اصابه من الدبة مثلا او من الدار او من المرأة بعض الاضرار في بعض الاوقات يبقى خلاص كده ايش هذه الاشياء من الاشياء المشؤومة، لا، إنما المقصود أن هذه الأشياء يصاحبها هذا الضرر، الضرر ده مصاحب لهذه الأشياء، المرأة دي دائما يصدر منها الضرر، هذه الدار دائما يصدر يعني أو يعني يصيب منها الضرر، هذه الدابة دائما تتسبب له في الضرر. لكن مش معناه أنه لو طلع في يوم ولا يومين ونحو ذلك أو كم يوم يقوم يصيبه مثلا ضرر من الدابة تضايقه شوية يقولك بس دي شؤم، دي دابة مشؤومة، غير العتبة، غير العتبة. البعض عند الناس يقول كذلك غير العتبة، لا، إنما المقصود بالشؤم في هذه الأحوال أن يكون حالها الدائم دايما دايما فيها ضرر، دايما فيها ضرر، خلاص يبقى الإنسان خير له أن يتخلص منها وانه يبعد عن يبيعها يغير المسكن. قد يقول انا ما عنديش قدرة اغير المسكن ده الى مسكن واسع فسيح، غير ولو لضيق، لكن قد يكون لك فيه خير افضل من هذه الدار، افضل من هذه الدار. نقف على باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى.